بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انتقها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربنا تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأزاح به الظلمة، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا عيدنا أهل الإسلام. في عيدنا تتجلى الكثير من المعاني العظيمة التي يستشعرها المؤمنون وحدهم. أمة الإسلام في هذا اليوم تستشعر معنى العبودية الحقة لله رب العالمين. بالأمس أوجب الله عز وجل علينا الصيام. بالأمس لم يكن لأحد من المؤمنين أن يطعم أو يشرب أو يجامع في نهار رمضان إلا أن يكون معذورا. واليوم فإن الصيام علينا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر والأضحى، والذي أوجب علينا الصيام بالأمس هو الله، والذي حرم علينا الصوم اليوم هو الله. وبالأمس استجبنا لله فصمنا، واليوم استجبنا لله فأفطرنا. وشعار الواحد منا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بهذا نستشعر معنى العبودية لله عز وجل. إذا كان المسلم عبدا لله حقا، فإن يقظته ومنامه، ذهابه إلى الصلاة وذهابه إلى العمل، يكون قربة وطاعة لله رب العالمين. ويصدق فيه قول ربنا جل وعلا: إن صلاتي ونسكي ومحياي نستشعر أننا عباد لله، ونرفع بهذا رؤوسنا ونعتز بأننا عباد لله وحده. فهناك من كان عبدا للشهوات وعبدا للملوك والرؤساء وعبدا للمدير ورئيس القسم، لكننا نعبد الله وحده. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإذا عاش العبد حياة العبودية لله جل وعلا فإنه يكون يوم القيامة من الآمنين حين ينادي عليه ربه في جملة الفائزين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. في العيد يا عباد الله وفي عيد المسلمين وحدهم يتجلى معنى التعاطف والتراحم والتآثر والتحابب. ولهذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قبل خروجهم إلى مصلى العيد أن يخرجوا زكاة الفطر طعمة للمساكين. حثنا الشرع على إغنائهم عن السؤال في هذه الأيام المباركات معنى قد لا تجده إلا عند أمة الإسلام، وخصوصا في مثل هذه الأيام. فالمؤمن للمؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولهذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فكونوا لهم في مثل هذه الأيام عونا وسندا، أغنوهم عن كل السؤال والحاجة في مثل هذه الأيام المباركات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من جملة المعاني التي تتجلى في هذه اللحظات المباركات معنى الفرح والسرور. نعم يا عباد الله، شرع لنا الإسلام هذه الأحياء لنفرح ونمرح بغير معصية لله تبارك وتعالى. وما لنا لا نفرح وقد من الله علينا ببلوغ رمضان وأتم علينا النعمة بصيامه وقيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يزف البشرى للصائمين القائمين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سنفرح بطاعة الله عز وجل، سنفرح باجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم، سنفرح وسنوسع على أهلينا وعلى أولادنا وعلى حق علينا، لأن هذا اليوم يوم فرح وسرور. دخل أبو بكر الصديق على رسولكم صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فوجد عنده جاريتين تنشدان، فقال: أمسكر الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من جملة المعاني التي تستشعرها في يوم العيد حين تنظر إلى مثل هذا الجمع المبارك، وقبل ذلك حين تستشعر أننا أمة الإسلام، صمنا معا وأفطرنا معا وصلينا معا وزالت الأحقاد والضغائن والعداوات والشحناء وحل الحب والوئام، تستشعر معنى وحدة الأمة. بهذا هتف القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. لما دعا النبي إلى الإسلام لباه أبو بكر العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، وكان شعارهم أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحتر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. لما كانت الأمة حقا أمة واحدة، كانت عزيزة الجانب مرهوبة من سائر الأمم، حتى إن قتيبة بن مسلم القائد العربي العظيم الذي فتح كثيرا من البلاد وأدخلها في دين الإسلام حلف بالله أن يطع بقدمه أرض الصين وأن يحلق رؤوس أمرائها وأن يفرض على أهلها الجزية. استشعر معي حالة العرب قبل ذلك، كانوا والله همجا رعاعا لا وزن لهم ولا تأثير ولا قيمة. الذي جعل لهم الوزن والتأثير والقيمة هو الإسلام، والإسلام وحده، لا العلمانية ولا الليبرالية ولا فصل الدين عن الدولة ولا ديمقراطية ولا غير براقة زائفة. حلف قتيبة بن مسلم لا يطأن بقدميه أرض الصين، ولا يحلقن رؤوس أمرائها، ولا يفرضن عليهم الجزية. وصل الخبر إلى ملكها فجمع ترابا من أطراف أرضه كلها، وأرسل به مع مجموعة من الأمراء وأبناء ومعهم الجزية، وأرسل إلى قتيبة بن مسلم يقول له: هذا تراب من أرض الصين كلها، الصين عدد أهلها كعدد التراب والحصى، يخشون قتيبة بن مسلم ومن معه. متى؟ لما اعتزوا بالإسلام وكانوا أمة واحدة. يا أمة الإسلام، هذا تراب من أرض الصين كلها قسمة، وهؤلاء نفر من أمراء الصين وأبنائهم، احلق رؤوسهم فلما عاتبه بعض أهل الصين وكبراءهم قال لهم إن هذه الأمة أمة قد أسعد الزمان، ووالله لو عرضت لهم الجبال لأزالوها، ووالله لو عرضت لهم الجبال لأزالوها. صدق عمر رضي الله عنه وأرضاه، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لهذا يا أمة الإسلام، حين ندعو الدنيا كلها وأهل بلدنا خاصة إلى تحكيم شريعة الإسلام والعيش في ظلاله، فإننا ندعوهم إلى العدل والأمن والأمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حين ندعوهم إلى تحكيم شريعة الإسلام، فإننا ندعوهم إلى العز والرخاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أمة الإسلام من جملة المعاني التي نستشعرها ولا يجوز أن يساورنا فيها شك ولا ريبة، أن هذا الدين دين قوي متين. والله لو كان المكر الذي يمكر به الأمة الإسلام إن الجندي من التتر، كان أقول للمجموعة من المسلمين قفوا حتى أذهب لأحضر سيفا أقتلكم به، فيقفون ولا يتحركون. وظن الناس أن أمة الإسلام لن تقوم لها بعدها قائمة، لكن لأنه دين الله، لأنها أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد سنوات القلائل تتحول سيوف التتار إلى دروع تحمي الإسلام وأهله. لماذا؟ لأن الإسلام بقوته وسماحته وعنفوانه دخل قلوبهم ودانوا لله بالتوحيد. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإسلام أقوى من الشرق والغرب، الإسلام أقوى من العلمانيين، الإسلام أقوى من الليبراليين، الإسلام أقوى من المنافقين والفاسقين. لما احتلت فرنسا بلاد الجزائر أتوا بمجموعة من الفتيات يعلمونهن الإتيكيت وعادات الفرنسيين الغربيين، وبعد دورة تدريبية جمعوا القادة والأمراء في قاعة من القاعات وقالوا لهم ستشاهدون اليوم كيف أثرت فرنسا في نساء الجزائر. كان المتفق عليه أن تدخل البنات حاسرات عاريات كاشفات عن الشعور والصدور والسيقان والنحور، لكن حين أذن لهن بالدخول اتفقنا جميعا بالكامل، فدخلت بنات الجزائر على القادة والأمراء بحجاب كامل، فنظر بعضهم إلى بعض، هل أثرنا نحن في الجزائريين أم أثر الجزائريون فينا؟ فقال لهم المسؤول عن تدريبهن: وماذا أفعل إذا كان الإسلام أقوى من فرنسا؟ ماذا أفعل إذا كان الإسلام أقوى من فرنسا؟ فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أمة الإسلام لا تخافوا على الإسلام. أفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن تخافوا على الإسلام فخافوا عليه من أنفسكم. أخاف على الإسلام من نفسي وتخاف أنت على الإسلام من نفسك. ونخاف على الإسلام من نسائنا وشبابنا حين نترك أمر الله عز وجل، حين نتعدى حدود الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رفعها عالية مدوية لكل المسلمين في كل زمان ومكان، حين أرسل إلى قادته وأمرائه في الحروب يقول له: أحذركم الذنوب، فإن ذنوب الجاهل من سيوف الأعداء. يا تارك الصلاة، أنت أخطر على الإسلام من اليهودي والنصراني. يا من خلعت الحجاب وتعريت أنت تهدمين صروح الإسلام بأعظم مما يهدمه اليهود والنصارى. يا من يجور على الناس ويأكل حقوقهم، أنت معول هدم في جدار الإسلام. يا من لم يصم رمضان، أنت أخطر على الإسلام إذا كان بغير عذر. أنت أخطر على الإسلام من الأمم الكافرة. لماذا؟ لأن ذنوبنا هي التي تستجلب علينا الهزيمة. إنا لا ننصر على عدونا بعدد ولا عدة، إنما ننصر عليهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فإذا تعدينا الحدود وتركنا الدين خلفنا ظهرية، استوينا معهم وحكمت بيننا الأسباب المادية وهم أكثر منا تنظيما وترتيبا وعتادا وعدة. فيا أمة الإسلام، إذا أردتم النص والتمكين فطريق النص والتمكين واحد لا يتعدد، إنه في الاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله على نهج أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، هذا الدين عزيز ظاهر أو بغيرنا، كما قال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى بيت مدر ولا عبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. انتخب وإن يتأخر النص والتمكين، فاعلم أن ربنا كسبت أيدينا. لما فتحت قبرص ودخل نور الله فيها وكان المسلمون فيها منتصرين، جلس أبو الدرداء يبكي. أبو الدرداء واحد من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم نصر يجلس يبكي، فأتيه جبير بن نفيل يقول له: مالك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ فقال له أبو الدرداء مقالة العالم بسنن الله في أرضه وفي كونه، قال له: ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله. هذا هو الداء، هذا هو الداء يا عباد الله، الذي يجعل الأحداث يتسلطون علينا ويتحكمون في مقدراتنا وفي رقابنا وفيما تحت أيدينا، بينما هي أمة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما طرى، سلطنا الله عليهم وصاروا تحت إمراتنا وتحت سلطاننا. يا أمة الإسلام، لما دخل الإسلام الأندلس اجتمع النصارى واتفقوا على إخراج المسلمين من الأندلس، وأرسلوا جواسيسهم يستطيعون الأحوال في الأندلس، فجاءت الجواسيس تقول: وجدنا رجالا رهبانا بالليل يقومون من الليل فيصلون ويقرؤون القرآن ويبكون ويتضرعون، وجدنا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. فلما سمع قادة النصارى ذلك قالوا: لا قبل لأحد بحرب هؤلاء، انتظروا. فماذا فعلوا؟ أرسلوا إليهم الفاجرات، وأرسلوا إليهم الخمور والمخدرات، وبعد مدة من الزمن أرسلوا الجواسيس فجاءت بغير الخبر الذي جاءت به أولا. قالوا: وجدنا أناسا في الشوارع سكارى، وجدنا زنا وتركا لأوامر الله التي فرضها عليهم. فقال قادتهم: اليوم نغزوهم. فغزوهم وأخرجوهم من بلاد الأندلس. متى يا عبد الله؟ لما ترك المسلمون العمل بدين الله عز وجل. أقول وأكرر: إن تخف على الإسلام فخف عليه مني ومنك، ممن شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حين يفرط في أوامر الله، حين يجترئ على حدود الله تبارك وتعالى. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من انتشر الزنا والربا في أمة من الأمم إلا أحلوا بأنفسهم عقوبة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله. هذا عيدنا أهل الإسلام، فلنجعله فرصة للمواساة والتعاطف وصلة الأرحام. واعلموا أن الرحم معلقة في عرش الرحمن تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. لما خلق الله السماوات والأرض تعلقت الرحم بعرش الرحمن تبارك وتعالى، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. في هذا اليوم صلوا الأرحام، بلوها ببلالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم نرجو ألا تكون شحناء، وألا تكون بغضاء، وألا يكون خصام. واعلموا أن خير الرجلين الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث: ارعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم في الفقراء والضعفاء والمساكين واليتامى على وجه الخصوص، امسحوا على رؤوسهم وواسوهم واغلوهم عن ذل السؤال. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ويا أمة الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يعظ المسلمين ويذكرهم ويتوجه إلى النساء بنصيحة خاصة، فنقول لكل مسلمة شاهدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن أعداء الإسلام لا يريدون بك خيرا، يريدونك فتاة إعلانات، يريدونك سلعة رخيصة تتداول بين الشباب هنا وهناك، أما الإسلام فإنه يريدك عزيزة عفيفة مصانة، لهذا فرض عليك الحجاب كما فرض عليك الصلاة والصيام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. يا بنت الإسلام أنت بالإسلام عزيزة مصونة، لأننا في الإسلام نعتقد أنك نصف الأمة وأنك تلدين النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها، ليس مكانك في الأسواق ولا في المحلات ولا في أماكن العمل ولا في أماكن الفسق والفجور، إنما مكانك الطبيعي ومملكتك الحق بيتك. نريدك مخرجة للأبطال كصلاح الدين وقطوس ونور الدين، ومن قبل ذلك كخالد بن الوليد وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يا أمة الإسلام سنفرح برغم الآلام، سنفرح في عيدنا برغم الجراحات في غزة وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصومال التي عط أهلها الجوع ومسهم البعثاء والضراء، وتداعت الأمم الكافرة لا لنجدتهم لوجه الله، إنما يعطون ويعطونهم الإنجيل باليد الأخرى، فكونوا أنتم لهم سندا وعونا. لا يخرجن أحدنا من المصلى إلا وفي ماله نصيب مقسوم ولو كان قليلا لإخوانه وأخواته وأبنائه وآبائه في الصومال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم في الصومال في الشيشان في مصر هنا هناك، جمع على الإسلام، فلنكن لهم عونا وسندا، وسنفرح برغم هذه الآلام لأننا نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الآلام في حق أمة الإسلام ليس من طبيعتها الدوام، إنما هي أيام قلائل عما قليل ستنقاط ويكون الجزاء الحسن. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق بيننا وبينهم ما ختم الله به الآية، وترجون من الله ما لا يرجون. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولئن كان رمضان قد انقضى بأيامه ولياليه فإن عبادة الصيام لم تنقضي، وكذا القيام لم ينتهي بانتهاء رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فصم ستا من شوال، صمها مجتمعات أو متفرقات، صمها اثنين وخميس، صمها بأي شكل كان، المهم أن تكون في شوال يكتب الله عز وجل لك أجر صيام سنة كاملة. وأما القيام فهو مشروع طيلة ليالي العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. يا عبد الله، لا تنقضي شرائع الإسلام وفرائضه إلا بانقضاء العمر وحلول الوفاة بأحدنا، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. داوم على طاعة الله وعبادته حتى يأتيك الموت وأنت على هذا الحال. فإذا أتاك الموت وأنت طاعم لله فبشراك ثم بشراك. يا معشر من صام رمضان، أبشروا أبشروا، فإني أنا وأنتم وكل من صام رمضان إيمانا واحتسابا ممن ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين لتسر قلوب المؤمنين. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم ارفع البأس والبلاء عن المستضعفين من المسلمين. اللهم أطعم أهل الصومال من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أبلهم من خوف، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نسألك الفردوس نزلا، اللهم إنا نسألك الفردوس نزلا. اللهم اهدنا ويسر هدانا، وانصر أمة الإسلام على سائر الأمم، اللهم انصر أمة الإسلام على سائر الأمم، اللهم انصر أمة الإسلام على سائر الأمم. اللهم اجعل أيامنا كلها في نصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم آمين.